السؤال يعني هل يجوز ان انا طبعا ان عمري ما اقدر اخفيه ما اقدرش يعني ان انا اعمل عملية الحد من التنازل لانه له شهوة اخشى يكون حرام علي. فقررت ان انا يعني اهديه لوحدي. الناس فرحانين بالاهداء بس تقول انا خايف يعملوا له نفس العملية، هل انا اثمة؟ شفت المشكلة؟ يعني كم من اخ مسلم صالح نفسيته مضطربة لانه لم يتزوج، المهر لا تفعله قطة تفعل الليل. لكن في ناس طيب بقول هل يجوز العمل بالمحكمة إذا كنت تعمل في عمل لا تظلم فيه العباد؟ إذا كنت تعمل عملا تظلم فيه العباد لا يجوز. ونفس الكلام في المحاماة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.